تملح الناس فقط وتركض. سمعتم؟ يقول هل يجوز أن آكل الحوت نيا والجراد أيضا نيا؟ المهم تسأل عنها الجراد نيا ما أظن أحد يأكل، ما يقدر أحد يأكل، هي أرجل لها أرجل لها لها مخالب، هذه لا بأس. الحوت يجوز أن يؤكل نيا لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر، لأن بعض الناس يتضرر من أكل اللحم الني ولو كان من شاء، فهذه لابد من مراجعة الطبيب، وربما يكون فيها مثلا فيروس يحتاج إلى طبخ. وما يمكنك توسع هذه الفلوس، لأن الشبه هذه ما تعرف وهذه ما تعرف. نعم ايش الحيوان الذي يبقى؟ نعم يقول العلماء ان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا فيه، الذي لا يعيش الا فيه. وعندنا ايضا قاعده، هذا معنى حيوان البحر، وعندنا قاعده ايضا اذا اجتمع مبيح وحاضر ما الذي يغلب؟ نعم السؤال الماضي هذا يسمى عند يعني عند الناس جردان يسمى بمقص وهو جنبه وش جنبه ما احبنا هذا الفتوى الوصيف هو جسمي نعم هو جسمي نعم ليش بس جسم عند المقص فيه مواسيف اسمه بجنبه هذا يعيش اذا وضعته في الماء عشر سنة وان وضعته خارج العاشر سنة ولا دم له وفي حجم قلبي تقريبا يطير؟ يطير؟ لا لا في حجم يطير في حجم يطير. العلماء قالوا إن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا فيه، لكن لا دم له مطلق. إيه ولو كيف ما دام قالوا هكذا، ثم صاعدها معروفة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظ، فهذا لا بد من أن يذكر. لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فضعفه بعضهم مرفوعا وصححه موقوفا، فهل يختلف الحكم في ذلك؟ صالح لماذا؟ لأن هذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه، فإذا قدرنا أنه من قول ابن عمر فهو مرفوع الحكم. طيب بارك الله زين. ما هي القاعدة في الدم الذي يكون حلالا مباحا؟ آدم كل ما يبقى بعد الذبح فهو طاهر الحلال، في شيء غير الكبد والطحال؟ ما هو؟ الدم الذي يبقى في القلب والذي في العروق في اللحم. طيب لماذا لم ينص عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لخفاء هذه الدماء بخلاف الكبد فإنها مستقلة، وكذلك الطحال. الحوت ما المراد به؟ أحوت معين أم جميع ما في البحر؟ نعم ها؟ الدليل

وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. باب الآنية. عن حذيفة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا ضابطا بالأمس أو بالدرس السابق في الميتات الطاهرة. نعم اللي وراء. نعم آخر واحد. من الحيوان ما ليس له نفس سائل. طيب وإيش معنى نفس سائلة؟ ليس له دم يسيل كذا. طيب هذا واحد. ميتة الآدم. ميتة الآدم طاهرة. صالح ميتة البحر طاهرة أيضا. إيش الجراد؟ نعم ميتة طاهرة ولكن الجراد يدخل في قولنا ما ليس له نفس سائلة. طيب ما هو الدليل على أن ما سوى ذلك فهو نجس؟ مسعود استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في الحجيج عند قوله حدث لنا ميتتان وذكر منها الجراد وقاس العلماء على الجراد ما هو مثل فعلم باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن بعد ذلك يكون نجسا. قوله تعالى حرم عليكم الميت. ها ايه المسؤول عن شهر حجاج خلاص ولا الألوان كلها وطفى الأنوار على موسى وولي الآخر طفى عليهم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يجزي. هذه آية أصل في أن الميتات نجس كل الميتات فما دل الدليل على أنه طاهر فهو مستثنى. من الدليل على أن ما لا نفس له سائلة حديث أبي هريرة الذي كان معنا الدباء. ما معنى قولي يتقي بجناحي الذي فيه الداء؟ يعني يجنح على جناحي الذي فيه الداء يتقي. طيب هل هذا يدل على أنه أجو للإنسان كونه يختار أن يبدأ بما فيه الداء ولا نفي؟ يعني لا إثبات ولا

جميعا صار كأنه صيد رمي بسهم. ولم يستثن العلماء من مما أبين من الحي أنه يكون طاهرا إلا هاتين المسألتين. نعم. يعني فيما يشبه حركة المذبوح تقريبا. نعم نعم. ايش ايش منين اي نعم. اذا قضى منها عضوة هربت فلا تحرم. اي نعم ترميد يعني ما ماتت. نعم نعم. ايش قال بعض العلماء؟ نعم. لا مو صحيح هذا مو صحيح. يكذب. اقرا قسم قسم يا الله اقرا. العفو العفو. فمن لم يصدق ذلك كنت أعلم. نعم صح ذلك كنت أعلم به والله ما تمرون. فمن لم يجد فمن لم يصدق. هل فهمت عن الآية؟ تعرف سبب النزول؟ الآن تعرفها من قبل لكن ألا تعرفها وإن لم تعرف سبب النزول؟ هذا مما يكذب قول صاحبك. نعم. ثم هربت وهو في أثرها ثم وجدها ميتة في أثر هذه القطعة. الإمام أحمد خص بأنهم يحدثون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحل. ويحتمل أن تحل لكن ما نجد بها. يحتمل أن يقال هذا أقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم. نعم. هل يسمون جماعة واحد منهم؟ ما جاء في هذا الشيء. يحتمل المسمى يحتمل شيء آخر لكن عندنا أدلة محكمة بينة أنها لأنه كل شيء لما يقسم الله عليه فهو أجب سميت. كل شيء إلا ملك اسم الله عليه فهو حرام. لا يحل لهم أنا حرام. أين فهذه النصوص المتشابهة ما تقضي على المحكة بل بالعكس. نعم. أن يشترك في ايش؟ في العلامة. ها؟ يعني العلامة في الحيوان الوسم. اي يشتركون فيه بس اخشى بعدين يختصمون في البهيمة كل واحد يقول هذه لي. ايش هذا؟ خلاص. ايه والله تغير الناقة حسب علمنا يعني يحصل عليها أذى عظيم وألم عظيم تغشى ويقول وهو خياط فرجها حتى يغمى عليها. إيه؟ ويأتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن. إيه؟ أقول فيها إيلام عظيم فيها إيلام لكنهم يقولون لا يمكن أن تدر على ولدها إلا بها وإلا يموت الولد. فهل نقول إن هذه الضرورة التي يخشى منها تلف الولد أنها تبيح؟ أنا حقيقي متوقف فيها. السؤال عنها كثير لكني متوقف فيها. إن نظرنا إلى المصلحة قلنا تنغمر هذه المفسدة في المصلحة. وأصل هذه البعير خلقت لمن؟ ها؟ لنا خلقت لنا. وإذا لم نصل إلى فائدتها إلا بهذا فهو ألم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرشها وتصفي وترضع ولدها. لكن ما أدري هل هذا في كل ناقة أو في أظن النوق. هذا التضييع، التضييع الظاهر من الضير وهو الضرر. فرجة يخيطون حتى لا تخرج الريح، ومعلوم أن ينتفخ بطنه، إذا انحبس ريحها تفخ بطنه ثم أغمي عليه، ثم يجيبون الأدوات ما أدري آخر الطريقة وخلونها يرضع منها وتدر عليه. ولدها نفس هذا اللي يعني فهمت ها؟ إيش يا ظاهر يمكن بعض. نعم على كل حال يدور الدو ويسأل أنا هنا خلاص ما عندي عند غيرها. يلا والسبعة فمن المراد بهم؟ طيب حسن. وإذا قال خمسة كمال أربعة واحد. نعم الأربعة أبو داود والنسائي الترمذي وابن ماجه. ثلاثة نعم اثنان آدم البخاري ومسلم. طيب واحد كيف إذا كان رواه البخاري رواه مسلم هذا واحد الواحد لا بد يعلمه. طيب المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدأ بالطهارة، فلماذا يا عبيد الله؟ نعم هذه نعم هذا السبب. السبب الأول أنها من شروط الصلاة، والصلاة آخذ أركان الإسلام بعد الشهادتين، هذه واحد. ثانيا من باب التخلية يعني التخلي عن الأقدار والمجلسات وما أشبه ذلك، وهي سابقة على التحلي. نعم طيب غن ما أسفل في ماذا نعم الإشارة إلى أهمية طهارة الباطن، يعني كأن الإنسان ينبغي له أيضا كما يطهر ظاهره أن يطهر باطنه. إذا قال قائل هي من شروط الصلاة، لماذا لم يبدأوا بالوقت؟ لأن المحافظة على الوقت أوكد من المحافظة على الطهارة، ولهذا إذا خاف الإنسان فوات الوقت صلى ولو بغير طهارة. أقولها لك لكثرة الكلام فيها، الطهارة يعني تقريبا ربع العبادات تكلموا عليها كثيرا، لكثرة الطهارة الكلام فيها قدموها على بقية شروط الصلاة، لأن فيها الغسل والوضوء ونواقضهما وموجبات الغسل والحيض وباب النجاسة، يعني أشياء كثيرة، لهذا بدأوا. وإلا هناك شروط من شروط الصلاة أوكد منها. طيب ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته؟ سبب أنت هنا إيش؟ لا وجه من يصلى مما يطول بحر. جعل فيهم؟ لا وجه من يصلى مما يطول بحر. فسلم هذه ما أعرفها أبدا ولا بلغت أي واحد. بين يتأجر. ولهذا أنا اخترت أن أقول صلى الله عليه وعلى آله عشان ما تجي تسلم. أين طيب؟ والله أنت كرجل من الناس قلت له لا تحدث بالنبي. الحلف بالنبي شرك، قال والنبي ما أحلف بالنبي. يا شيخ أعرف أعرف سأل رسول الله عليه وسلم نعم يعود لسانه. يعني إذا سببه أن رجلا سأل النبي أو قوما سأل الرسول وهم يركبون البحر أيتوضعون بمائه، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولازم هذا إذا كان هو الطهور ماؤه أن يتوضعوا تمام. طيب لماذا زاد الحل ميتته؟ أيوب الجواب الحكيم ها زيادة على سؤال المستفتي بحاجة النفس، يعني زاد هذا لأنهم قد يحتاجون إليه، أو لأنه لما أشكر عليهم موضوع الماء قد يشكر عليهم أكل نعم أكل ما في من الحوت. طيب هل لهذا الحديث في قولها كل ما يتسوه ما يؤيده من القرآن؟ نعم نعم لهم أيده، وقالوا تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، لأن ابن عباس فسر طعام نعم لأنه ما أخذ ميتا. تمام. سقطت سمكة في ماء فأنت وتغير فهو ليش؟ أحسن. فإذا والماء إذا تغير بطاهر فهو طهور فارتو. طيب في حديثان، إن الماء طهور لا ينجس شيء، وحديث ابن عمر إذا بلغ إذا كان ماء قلتين لم يحمل الفرج. فهل بين الحديثين تعارض؟ بينهما تعارض، كيف الجمع؟ ضعيف. إذا نرجح حديث أبي سعيد لأن هذا ضعيف وهذا أصح منه. طيب هذا واحد. كم آخر؟ حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ ما قل لا مثل الخبث مخصوص بالإجماع، يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة مفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد منطوق، ودلالة المطلوب مقدمة على دلالة المطلوب. طيب وهل الحديثان نقش الأخصاص ما في معنى، هل الحديثان على إطلاقهما حديث أبي سعيد وحديث أيوه كيف يعني يستثنى منهما إذا تغير بنجس فإنه نجس بالإجماع وأيضا في رواية البيهق. طيب حديث ابن عمر إذا زاد على القلتين أو إذا بلغ القلتين وتغير بالنجاسة فهو نجس حامل للخبث بالإجماع. تمام. الحقيقة أن الإنسان إذا تأمل الحديثين ترجح عنده ما سبق أن رجحناه، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. طيب مر علينا أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. نعم قل يا أخ، هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الإرشاد؟ محضر. طيب من لم يحضر فهو معذور. إبراهيم على سبيل الإرشاد الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلم قبل ميمونة رضي الله عنه. نعم. طيب إذن ما حكمة الإرشاد إلى ما هو أكمل وأفضل؟ وهو أن يستسلم الرجل والمرأة في إناء واحد. طيب الحكمة من ذلك قوله وليعترف جميعا، إشارة إلى أن هذا هو الأفضل والأوجه لما في ذلك من الائتلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. ثاني